فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي فضاءت الدنيا له، ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي سرد الزمان فضائلا، سرد الزمان فضائلا من حسنكم، سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسرد. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي، والجذع حن إلى حنان محمد، والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. لو تجمع الأنهار والأمطار، لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا لو عاون الناس الملائك في ندى، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجود. أنشد أخي، أنشد أخي وهاتها، هدارة إنا بغير محمد لا لا لا نقتدي، هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد.